حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول: لو طلق العبد امراته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى بين حدوث غيره حره كانت او بعد، وعده الحره ثلاث خير وعده اسنانه حيضتان. هذا تنصيص من ابن عمر، اذا طلق العبد زوجته طلقتين حرمت عليه حرة امة كانت او حرة. اذا ابن عمر يصرح بان الطلاق معتبر بمن؟ بالزوج. نعم. وعدة الحرة ثلاث ايام وعدة الامة حيضتان. هنا عادش، عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الامة حيضتان. ابن عمر يجمع الحرة عدتها ثلاثة قروء، زوجها حر أو عبد، والأمة عدتها حيضتان، زوجها حر أو عبد. إذن العدة باعتبار المرأة، والله تعالى أعلم.